لا من المشركين الذين كذبوا قالوا كيف رأى كذا، قال رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت يضعي على أكسنة كذا في المعراج والإسراء، رأى في الطريق كذا ورأى في المغرب كذا، فأنكرها كثير من الناس وفتنوا بسبب ذلك. نسأل الله العافية. نعم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم.